اللهم صل على حبيبنا محمد، ما تعاقب ليل ونهار، وصل على حبيبنا محمد ما جرت الأنهار، وصل على حبيبنا محمد ما نزلت الأمطار، وصل على حبيبنا محمد كعدد ورق الأشجار، وصل على حبيبنا محمد ما قعد قاعد أو سار برحمتك يا أرحم الراحمين، وعلى آله وصحبه وسلم. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.